لولا الغرام. لولا الغرام لولا الغرام لولا الغرام اللي ما عنده غرام عيشته حرام. هيك يا حسن. ايوه احلى عريس. حيوا العريس وعليه رشوا الورد حلا. وين التحية للعريس لحسون؟ أيوة. حيوا حسن وعليه رشوا الورد حلة وقولوا له يا مرحبا ويا هلا بهالطلة. الفنجان لجلك رقص واندارت الدلة وتقول عوف الورد هو العطر كله.